عمر محدود في دروب الكون يخطو بين الظلال والأضواء والظلمة والنور، تتناثر بين يديه شعل المعاصي وأضواء الإياب إلى ربه، لكن ربه رحيم. تنهض الروح الهامدة إلى بوابة الفجر، تستقبل أنفاس الحياة، تحلق طيرا إلى آفاق السمو، ارتفاعا عن صخب أمواج الدنيا إلى سكينة حقول السماء. تبتسم الحياة في عينيه، يفتح الأبواب وينفض عن روحه وقلبه غبار الذنوب، ويعلو هنالك في معارج لا تنتهي إلا عند سدرة المنتهى. أمسك قصاصة مكتوبا فيها: العارف ذو قلب جوال، يتعلم من الطفل كما يتعلم من الرجال. فذهب إلى شيخه وقال له: يا شيخنا، هؤلاء الكبار الذين يحملون ميراث الحكمة والعلم ويجلسون فنتعلم منهم ونقبس من حكمتهم ومن خبرتهم في دروب الدنيا، فهذا مفهوم، فكيف يكون الطفل الغرير الذي لا يكتسب خبرة معلما؟ فقال له: يا بني، إن شرفة القلب إذا ما فتحت فإنها تقبس من الكل ميراثا يهديها إلى الله عز وجل. لم تسمع قول الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، وهذا معناه أنك تأخذ من كل شيء ما يعين قلبك على التدبر والتفكر حتى تقاد إلى الله عز وجل. ودونك ما قاله أبو الفرج بن الجوزي: أفنسيته؟ قال: أي شيء تقصد يا شيخنا؟ قال: عندما قال: استعمل أخلاق الأطفال، تخلق بأخلاق الأطفال عند مناجاتك ربك، فإن الطفل إذا منع شيئا ألح وبكى حتى يقضى له. إن العبد الساجد الذي يحمل حاجته بين يدي ربه سبحانه وتعالى ويلج في الدعاء، إذا ما كان محجوبا عن هذا المعنى بطل أمره وتكاسل وانصرف عن هذا الباب. ولربما كان تأخير الإجابة لكي ينقى ويرقى، بينما ذلك العابد الذي فقه هذه المسألة فإنما يأتي إلى ربه عز وجل ويجلس بين يديه ومعه حاجته وذلته، فإذا ما تأخرت الإجابة لم يسيء الظن بربه سبحانه وتعالى، وأطرق مصطحبا دمعه وجعل يطرق ويلح يطرق ويلح. أفرأيت ذلك العابد من أصحاب ذنون، أتذكره؟ ذلك الذي كان يخرج في الدروب فيقول: آه، أين قلبي؟ غاب عني قلبي. وجد وحشة تضرب جدار قلبه وتقص جذور العرفان من نفسه، فتألم فضج فلم يستطع الكتم فباح، وخرج في الطرقات يفتش عن قلبه، فوجد مشهدا لأم تأخذ وليدها وتخرجه خارجا، ففزع ودهش ونظر فوجد هذا الطفل بعدما أوصلت أمه الباب بين يديها بين يديه، ألصق خده بعتبة الباب وجعل ينادي أمه: يا أم، افتحي لي، أنا نادم على ما كان مني، لن أعود إلى عصيانك مرة أخرى. وجعل يكرر وينادي، وما بين نشيجه وندائه بح صوته، فتعب فنام. لما تعب لم ينصرف، لأن انصرافه دليل على عدم صدقه، فجلس. فلما رأت أمه صدقه وأنه لم يغادر بابها خرجت، فأخذته إلى حضنها وضمته إليها وقالت: يا صغيري، أنت الذي حملتني على ذلك، لولا مخالفتك ما حجبت، فعود إلي والزم بابي أعود إليك برحمتي وحناني. فصاح ذلك العابد: وجدت قلبي ألا أغادر بابه، مهما حجبت ومهما طردت سأعود متشبثا، فهو الغني عني وأنا الفقير إليه، وشأن الفقير أن يكون مسكينا وأن يبسط يده وألا يفارق خزانة الغني أبدا، لأنه فقير محتاج. ما شأن الفقير يحجب فيذهب شاردا إلى أفقر منه وكلهم فقراء لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا، وإنما يجلس جلسة الطفل مناجيا ربه سبحانه وتعالى. فإذا ما حجب ألح وسقى إناء حاجته دمعه، لعل هذا الدمع يلين قلبه فيصدق في مناجاته لربه. فهذا مشهد الطفل، تتعلم منه وتتعلم من هذا الصغير كيف كنت صغيرا ضعيفا وكيف صرت الآن بعدما استطال لسانك واستطال بنيانك، تحسب أنك ونسيت بدأك الأول ضعيفا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذا الصغير الذي لم تكن له سن تقطع ولا يد تبطش صار بعد ذلك خصيما مبينا، وصار يحتج لنفسه ويستطيل بلسانه ويأنف من أكبر منه ويأنف من أخيه ويتكبر عليه ويحقد عليه ويحسده. عندما ترى الصغير ضعيفا لا يحسن يقوم ولا يحسن يتماسك، ولا بد له من يرعاه في نظافته وطهارته وطعامه حتى يستوي، فإذا ما استوى يرتحل بعيدا. انظر إلى ضعفه ولتتخذ من هذا الضعف واعظا لك يذكرك بما كنت عليه، فإنك أيها الكبير لابد ألا تنسى ما كنت عليه في البدء الأول. وهذا الطفل أيضا تتعلم منه أن تكون رقيقا ولا تحمل هم الدنيا. هذا الطفل يكسب ويذهب ويصيح لا يحمل هما ولا يلقي لها بالا، لماذا؟ له أب يكفيه. هذا الطفل ربما ضج صارخا باكيا يملأ البيت بأصداء بكائه، فإذا ما جاء إلى حضن أمه بكى وسكن وهدأ. لماذا كل هذا؟ لقد صار في مأمنه. فعندما تجد هذا الطفل آمنا ساجيا غافيا، تذكر من هذا المشهد الصغير معية الرب عز وجل وحفظه وأمانه لعبده. الله ربنا، هو الذي يربينا، هو الذي يغذونا، هو الذي يحفظنا. فعندما تجد هذا الطفل مغمض العينين في سياج الأمن والطمأنينة ومهاد السكينة، تذكر معية الرب عز وجل فادخل في معيته، ولا تمزق نفسك بالبعد عنه وبالشرود وبالمعاصي حتى لا تخرق سياج المعية الخاصة. وأيضا هذا الطفل يذكرك بإحسان الوالدين. عندما يكون طفل بين يديك فتجد كم تتعب أمه، كم يكد أبوه لكي يطعمه ولكي يغذى ولكي يكسى ولكي يعلم. كل هذا من أبوين وهما السبب المباشر. ولقد أوصى رب العالمين في كتابه المجيد ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالوالدين، لا سيما الأم، وصاتا لا مثيل لها في دين ولا مذهب ولا فكر أبدا. وصي بالأم ثلاثة: من أحق الناس بحسني؟ صحابتي. قال: أمك ثم أمك ثم أمك. وفي رواية: بلغ الأم الخامسة والأب السادس ثم أبوك. هذا في الإحسان المباشر، حتى في النفس الصاعد الخارج من الفم نوهي عن هذا النفس إذا كان على سبيل التضجر، فلا تقل لهما ولا تنهرهما. لماذا؟ إنهما أبواك، إنهما أبواك، سببا وجودك. فارتفع من هذا المشهد الإنساني إلى الإحسان الإلهي لتعلم إحسانه ومبادأته لك بالإحسان ومقابلته لك، تقصيرك بإحسانه وستره وعفوه وإفضاله. ولكم يشرد الشارد فإذا ما قال أبت قال تعال، ويطهره وينقيه ويصفيه ويمحو سيئاته ويأتي إليه ويثيبه خلود الأبد في دار النعيم بنفس توبة، بحركة واحدة ينتقل من بيداء مشتعلة بالنار والجفاء إلى فردوس عامر بالضوء معطر بالحب والأمان والسكينة في رحاب الله عز وجل بخطوة واحدة. كسل كثير من الناس أن يخطو هذه الخطوة، فإذا ما رأيت إحسان الوالدين لهذا الطفل الصغير تعلم أن هذا الطفل الصغير الذي أمره بأن يكون بارا بهذين الوالدين، تعلم من ذلك أن تكون بارا عابدا لله عز وجل. فكل الناس على اختلاف مللهم وأديانهم ومذاهبهم، لو قيل إن رجلا غزا ابنه وكساه وعلمه وأنفق عليه وابتنى له دارا وفعل معه كل خير، ثم ذهب هذا الابن بمعاول الهدم وجعل يسب أباه ويسب أمه، لأجمع كل عاقل مهما كان دينه ومهما كانت نحلته على سوء هذا الفعل وعلى قباحته وعلى وصوله الغاية القصوى من الإجرام، فكيف برب العالمين؟ ولذلك جاء الخطاب جليلا شريفا في عتاب الرب عز وجل عبده، يقول رب العالمين: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كنت عدما هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هذا الذي يصخب في دروب الوجود ويملأ الدنيا ضجيجا ضجيجا وصخبا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا موجودا، أطلقك من ظلمة العدم إلى فضاء الوجود، وكساك الآلة التي تعبده بها، وغذاك وهو يعلم آخرتك، لم يحجبه كفر كافر يعلم كفره عن أن يحسن إليه في بطن أمه وأن يصله الطعام في أحشائها وأن يربى وأن يحفظ وأن يرزق حتى تتم حجته ومنته على عباده سبحانه وتعالى. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة فإن بقاءنا ووجودنا محض منة وفضل منه. مشاهد الطفل كثيرة، وهو أستاذ يعلم القلب كيف يعرج إلى الرب عز وجل في تلك المقابسات والمرائي والمشاهد العجيبة التي تسكب في القلب معنى الإيمان بالله عز وجل، فيسمو ويسبق غيره في ركب السائرين إلى العرش. عمر محدود في دروب الكون يخطو بين الظلال والأضواء والظلمة والنور، تتناثر بين يديه شعل المعاصي وأضواء الإياب إلى ربه، لكن ربه رحيم.